الله الله على الأزهر. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، دلوقتي إحنا عاوزين نتكلم عن نصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الضأن ونصاب المعز. زمان اتكلمنا عن نصاب الذهب، قلنا 85 جرام ذهب، واتكلمنا عن الفضة قلنا 595. جبنا الأرقام دي منين؟ الذهب 20 مثقال والفضة 200 درهم. اتفقنا؟ طيب، جينا اتكلمنا بعد كده عن زكاة ايه؟ التجارة. قلنا انها بتخرج 2.5% اذا بلغت النصاب، نصابها زي زكاة المال بالضبط. اتكلمنا عن زكاة الزروع، قلنا 5 أوسق، والوسق 60 صاع، والصاع 4 مد، والمد 600 جرام، تطلع 720 كيلو خالية من القشر. النهاردة بقى دخلنا في زكاة الحيوانات. خدوها قاعدة، اي حيوان احنا بنأكله بفلوس معلهوش زكاة. اتفقنا؟ وبتعالي ما تغبيش. انا ليه اللي يقول لي ازيك اعرفه ان هو جه؟ اللي ما بيكلمنيش ده اعرفه منين؟ تيجي عشان تاخد كتاب العقيده المره الجايه. امين يا سيادنا. اي حيوان باكله بس يكون حيوان زكوي. يعني ايه حيوان زكوي؟ انا عندي اسد، الاسد ده حلال ولا حرام؟ حرام اكله. بس الأسد طاهر ولا نجس؟ كل الحيوانات طاهرة بالحياة إلا الكلب والخنزير، وكل الميتة نجسة بالموت إلا السمك والجراد وسيادتي وسيادتك اللي هو الإنسان. دي قاعدة نعرفها. فمثلا الفار طاهر ولا نجس؟ إيه اللي نجس؟ الكلب والخنزير. اللي نجس الفار مش نجس، الفار مقرف. في فرق بين مقرف وفي فرق بين نجس. يا ام ابراهيم خليك معايا هنا، ما تقولي ليش انا شفت فار في الشقه سبتها اسبوع. المشكله مش في كده، المشكله الفار ده طاهر ولا نجس. يعني ايه؟ سيادتك وانت بتصلي جه فار وقعد على رجليك، وانت خلصت الصلاه وسلمتي، لو الفار ده نجس يبقى صلاتك بطلة، لو الفار ده طاهر يبقى صلاتك صحيحة. اخواننا صلوا على النبي. انا بحاول اراجع شوية كده شوية عشان يعني الدرس ما يبقاش صعب. خايفة من الفار؟ يلا. ما انا عندي قاعدة بتقول لي ايه؟ كل حيوان طاهر بالحياة الا 2، الكلب ومين؟ على مذهبي انا الكلب كله ككلب نجس. طيب، فعلى مذهبنا احنا السادة الشافعية وانا بصلي كلب قاعد على رجلي، اعمل ايه؟ امشيه لان في نجاسة. ما مشيتوش، الصلاة حكمها يا مولانا؟ عشان في نجاسة، عشان في نجاسة. طيب، وانا بصلي بقى جت قطة وقعدت على رجلي في التشهد. كان عبد الله بن الزبير يصلي في مكة، من كتر ما بيطول في الصلاة كان يفتكروه تمثال، فتيجي الحمام يقعد فوق راسه، يعني يقعد فترة طويلة كده يسبح ربنا كده بطريقة مستقيمة كده قاعد ساكت كده. فالحيوان الطيور افتكرته ايه؟ ها زي يعني مش صنم يعني حاجة كده ما بتتحركش. فكانت الطيور تعمل ايه؟ توقف على رأسه وتقف على كتفه. حكم صلاته ايه؟ الحمامة دي لما تموت نجسة، نجسة بالايه؟ بالموت. ماتت الحمامة واتحطت في جيبي، راجل من الجماعة بتوع التشريح بتاع الحيوانات ده ومع حمامة انتقلت لرحمة الله في جيبه ولا عصفورة ماتت، حكمها ايه؟ ميتة، ميتة. لكن الكلب والخنزير وهو صاحي وهو ميت نجس، باقي الحيوانات طول ما هي صاحية طاهرة بالحياة. فالأسد ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. القطة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب ركزوا بقى معايا بقى، هنا احنا بنتكلم في ان الاسد ثمنه 10,000 دولار. في زرافة جابوها قريب جنينة الحيوانات عدت 40,000 دولار ثمنها. 40,000 دولار يا مولانا، ده قد زريبة من البقر، صح ولا غلطان؟ 40,000 دولار على الاقل، ما اعرفش يعملوا لهم 200 خروف، 100 خروف. فبعدي نصاب الزكاة. هل الأسد ده بقى عليه زكاة؟ الأسد ما عنديش عليه زكاة. أنا الزكاة عندي في 4 حاجات ما لهمش 5: 1 الإبل هو الجمل، 2 ها البقر، البقر والجاموس قياسا عليه. فالبقر والجاموس الاثنين بمعنى واحد، والأحكام اللي ماشية في البقر هي الأحكام اللي ماشية فينها مع الجاموس. يبقى البقر والجاموس واحد. نمرة 2 ها الضأن، الغنم ده الاثنين، الضأن اللي هو الخروف. نمرة 3 المعز اللي هي المعيز، الجدي بقى واللي مش عارف والنعجة والكلام الجبار ده. المعز مش يمشي مع الخراف؟ الغنم، الأغنام. بقول لك أنا عنده غنم، الاثنين مع بعض. بس خليكم معايا، ركزوا معايا يا سيادنا. طب الراجل اللي بيبيع الأسد ده بيكسب كتير، دي مش زكاة، مش زكاة حيوانات، دي اسمها زكاة ايه؟ تجارة، زكاة مال. راجل بيبيع قطط، القطة الشرازي بألف جنيه وألفين جنيه وثلاثة آلاف جنيه، الخروف ما بيجيبش الفلوس دي كلها، دي زكاة ايه؟ تعال بقى للغنام بتاع مصر، اللي عنده بقر في مصر، اللي عنده إبل في مصر، انت بتأكلها وتشربها ولا لا؟ ايوه مولانا. يعني بتعمل ايه؟ قال بجيب لها علف تاكل، يبقى ما عليهاش زكاة. الزكاة على مين؟ على السائمة. السائمة كان يجي الراجل بتاع الغنم زمان، ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين كان شغال الشغلانة دي، يخبط على الباب وياخدوا الخروف. عارف الخروف ده بتاع ام علي وده بتاع ام ابراهيم وده بتاع ام محسن وده بتاع ام خليل، ويقوم طالع بيهم فين؟ على الصحراء، يدور على مية يشربهم، يدوروا على عشب اي مكان كده طلع شويه زرع ياكله. مسؤول عن 100 خروف 200 خروف عمره كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين يا مسلم النهارده قاعد بيلعب بلاي ستيشن، 8 سنين عنده خبره، عنده اعتماد بالنفس على النفس، ياخد خروف فلان وعارفه فلان وعارفه، ويطلع وينزل شبعان وينزل واكل، شفت؟ ويرجعه عند صاحبه مش كده وبس، ويحرسه من الديب. ديب احنا خايفين من الفار، فما بالك بالديب؟ عارف يعني ديب يا مولانا؟ عارف ديب يعني ايه؟ ديب يعني بياكل، خرب بيته بياكل يا مولانا. فسبحان الله، ربنا بقى له اسراره وله حكم وله حاجات كتير قوي. فهنا بقى ده اللي يطلع زكاة، بتاع الإبل الرحل دول اللي بيمشوا من حتة لحتة، الغنم ده الإبل دي بتاكل في الشارع، البقر بياكل من أي حاجة، ده اللي عليه زكاة. طب أنا عندي بط والبط بياكل في الشارع، معايا 100 بطة أهو مطلعهم الصبح ياكلوا ويشربوا ويرعوا في الترعة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وياكلوا ويقوموا راجعين لي، عليهم زكاة ولا ما لهمش زكاة؟ ما عليهمش. الزكاة في أربعة بس، دي بقى زكاة تجارة. يا حاجة انتوا ايه يا مسلمين يا موحدين بالله يا أهل الخير، الزكاة في الإبل والبقر والجاموس ادي اتنين، والخرفان تلاتة، والمعيز أربعة. أنا راجل ببيع بط، زكاة تجارة. عندي فراخ، اسمها ايه بتاعت الفراخ دي، الدواجن الكبيرة دي، نعم، عندي مزرعة فراخ، مزرعة الفراخ دي بتطلع كل يوم مليون فرخة، زكاة ولا مفيش زكاة؟ زكاة تجارة. إنما التاني بقى ده اللي أنا عايز أقوله لكم باختصار شديد. عندك يا مولانا، أنا عندي الحمد لله 200 خروف، بتعمل بيهم إيه يا مولانا؟ راجل غني، بيأكلوا حسنة الأرض، بيشتغلوا في الأرض معايا، بيعملوا لي أي حاجة حلوة. طيب يا مولانا، الخرفان دي أنت بتبيعها؟ لا، بس أنا مربيهم كده وخلاص، عندي غية خرفان كده، إيه حكمها؟ إذا عدى 40 خروف بالشروط اللي هنقراها دلوقتي، الشرط السهل اللي فيهم إن يكون الأكل إيه، ها، ما بدفعلوش فلوس، يبقى اللي معاك 40 خروف، يبقى الزكاة خروف. يبقى الزكاة كام؟ خروف. أنا بدي مثال، أنا بقى عندي 39 خروف، ما عليكش زكاة. البقر نصابه 30، عندك كم بقر يا مولانا؟ عندي 30. بتعمل بيهم ايه؟ او قاعدين بيزرعوا في الارض، عندنا 100 فدان، 100 فدان ده يعني 30 بقرة، ما بتعملوش حاجة خالص، والبقر بيلعب في الارض كده وبتاعه طيب بتبيع؟ قالك لا انا ما ببيعش. لو بيبيع تبقى زكاة تجارة، لو بيبيع يا سيدنا يبقى زكاة ايه، تجارة. ايه الراجل بيشتري بقرة يوم الحد ويقوم واخدها بيعها في سوق التلات، بقرة واحدة بس، ده اسمه ايه يا سيدنا؟ تاجر. نيجي نكلمه عن راس المال، راس المال بلغ النصاب طلع لنا زكاة، راس المال ما بلغش النصاب خلاص. فهمتها ولا فهمتوهاش؟ فلكن انا هنا راجل بربي عندي، تعالى بقى ركز معايا بقى. اول نصاب الابل 5، اول نصاب الابل كام؟ يعني اللي عنده 5 جمال ده ابتدى دردش معاه بقى، اقول له تعالى بقى نشوف الزكاة ايه بقى، والشروط منطبقة ولا مش منطبقة. طيب اول نصاب البقر والجاموس 30، الراجل عنده 20، انا ماليش دعوه بيه، دي بيسموها الحيوانات الزكويه اللي بتطلع عليه ايه، ها، الاموال الزكويه، الزروع الزكويه. انا على مذهبي انا الشافعي بطلع على الرز، لكن ما بطلعش على التفاح الامريكاني. التفاح الامريكاني عندي مش مال ايه، ها، زكاة، انا بطلع عليه زكاة ايه، تجارة، بيع وشراء. هيطلع. لكن انت بتطلع تحت اني شريحة هشتغل معاك باني قواعد، هل بزكاة التجارة ولا بزكاة الحيوانات؟ ده اللي انا بنقوله. طيب اللي مش فاهم انا ما بزعلش، قول لي انا مش فاهم اعيد تاني، قول لي انا مش فاهم اعيد تاني، مفيش مشكله. الكتاب ده، نعم، احنا بنذاكر ايه دلوقتي؟ بس خلاص يا ست، الاختلافات بين المذاهب بسيطه، بس احنا بنذاكر كتاب في مذهب الامام الشافعي، فخلينا نمشي ورا الامام، مين، ها، الشافعي. لكن الحاجات دي الخلافات بينها وبين المذاهب التانيه بسيطه قوي، مش زي ما انتم متخيلين، ده يقول يمين 200% وده يقول 200 شمال 200%، لا بالراحه. وكلهم من رسول الله، ها، ملتم. وانا حاطط لك في الكتاب ادله، معاك الكتاب ولا مش معاكي؟ فينه؟ حطه في البيت. العقيده بعد صلاه الظهر. يلا سيادنا، دلوقتي أول نصاب الإبل 5، وأول نصاب البقر والجاموس 30، وأول نصاب الخرفان والمعز كام؟ 40. أقول تاني؟ يبقى أول ما يبقى معاه 40 نتكلم معاه، معاه 30 نتكلم معاه، معاه 5 نتكلم معاه. سليم. طيب هنا في الكتاب في جدول بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا معايا 10، يعني انا معايا 5 جمال، هطلع ايه؟ هطلع خروف. طب لو معايا 10 خروفين، طب 15 3 خرفان، طب لو 20 ها 4، طب لو 25 جمل، جمل. فهمت ولا فهمتهاش؟ طيب في جمل بيتباع ب 100 جنيه، في جمل بيتباع ب 150 جنيه، ليه؟ قال لي حسب عمره. فانا عندي بنت مخاض وبنت لبون وعندي حقه وعندي جزع، هنعرف بس ما تستعجلوش. احنا بقى بالطريقه بتاعتنا بنقرا المتن وبعد كده بنتكلم في الشرح شويه، فاللي معاه الكتاب يبص فيه، واللي خد كتاب وما بيجيبوش انا زعلان منه، عشان احنا الكتاب مدينه لكم عشان تجيبوه، واللي ما معهوش قدام شويه بقى لما يثبت ان انتم بتحضروا وهتذاكروا ونقيد اسمكم في السجلات بتاعتنا نبقى نديكم. يلا اقرا يا مولانا. جدع، بسم الله الرحمن الرحيم. ها قال المصنف، بنقولها كل مرة، أي صاحب المتن اللي هو مولانا مين؟ أبو شجاع رضي الله عنه وارضاه. وهذا المتن كتبه في المدينة، كتبه فين؟ والمدينة فيها مين؟ ها فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وربنا يوعدنا ويوعدكم إن شاء الله يوم الأربع الجاي زي دلوقتي أنا هكون في المدينة وأدعي لكم كلكم إن شاء الله إن شاء الله. نعم هدعي لك روحي إلى تتجوزي 8. يلا مولانا 8 في الخير، مش تتجوزي جيلها عريس، التزويج أي تزويج الخير، وهنجيب لك عريس برضه تقلقيش. يلا هجيب لك أمير إن شاء الله. قول يا ابني. نصاب يعني المقدار اللي هبتدي اتكلم معاه. احنا فتحنا المزاد، المزاد بكام؟ ب10,000 جنيه. انا معايا 9، معلش يا مولانا احنا اسفين. فهنا بدايه النصاب، انا راجل زكاه مالي، كام زكاه المال؟ 85 جرام ذهب. انا ما اعرفش الجرام بكام، حسبناهم طلعوا 25,000 جنيه، انا معايا 24، تقولوا لي هات زكاه؟ ليه؟ ما بلغش النصاب. إذن كلمة النصاب يا سيادنا تعني إيها؟ المقدار اللي هتبدأ منه الزكاة. أيوة كده. يلا يا حبيبي. وأول نصاب أرز وفيها شاة. يبقى اللي معاه 5 إبل، بس بشروط، بس بشروط، اصبروا شوية، بس بشروط. منها شرط الصوم. يعني إيه الصوم؟ ها؟ انها تكون تاكل ببلاش. طب انا باكلها بعلف بفلوس، يبقى ليس فيها ايه؟ ليس فيها زكاة. امال هيبقى زكاة تجارة. طب افرضوا الراجل بيربي اسمها ايه دي؟ الخرفان، ويجي على العيد الكبير ويتصدق بيها كلها، معلوش، بيوزعها على قرايبه، معلوش، قبل ما يجي النصاب بيذبحها كلها في العيد الكبير، معلوش. فهمتوها ولا فهمتهاش؟ يبقى انا عاوز شرط تاني اسمه شرط الحول. فهمتوها؟ الشرط اسمه شرط الايه؟ وعاوز شرط انه يكون مسلم، لانه لو كان كافر مش هطالبه بالزكاه. وعاوز شرط اسمه بلوغ النصاب، لان لو عندي 39 خروف مش هطلع. كل حاجه وليها حاجه. قول يا مولانا، كتاب ايه ده يا سيدنا؟ ابن قاسم؟ حلو، بس انا هبقى اجيب لك ده يا مولانا. احنا بنقرا المتن فقط. يلا يا سيادنا. وماله حبيبي ابن قاسم ده من اجمل الشروح، انتقل سنه 918، لو مش مكتوب عندك اكتبها على الكتاب عشان تفتكرها، مهمه قوي، وفيات العلماء عشان ما تتلخبطوش. وفي علم اسمه علم الرجال، لما يكلمك يقول لك قاله النيسابوري. مين النيسابوري ده؟ بتاع الحديث. مين بتاع الحديث؟ 1000 واحد اسمه النيسابوري بتاع الحديث. فهمتوها؟ فبنعرفها منين؟ بنعرفها من تاريخ الوفيات. طب اذا اختلفنا في الوفيات ندور على تاريخ الايه؟ الميلاد. هنقول لكم الكلام ده بعدين بقى. يلا حبيبي. وفي 20 شاتان. ها ماشي. وفي 15 ثلاث شياه. شفتوا 15 دي؟ 5 علشان ايه؟ ها هتخالف مين؟ ها مش سامع والله، هتخالف المعدود اللي هو التمييز. طب وعشر هتوافقوا؟ قول يا حبيبي. وفي عشرين أطلعوا شياهي، وفي خمسة وعشرين بنت مخاض، بنت مخاض. وفي ستة وفي ست وثلاثين بنت لقون. نعم. وفي ست وأربعين بنت، وفي إحدى وستين جدعة، وفي ست وسبعين بنت لقون، وفي إحدى وتسعين حقبتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لقون. حاضر. ثم في كل أربعين بنت لقون. هو الشيخ عمل إيه بقى؟ الشيخ لخص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأرقام. يعني إيه؟ مثلا أنا عندي 47 جمل، هطلع إيه؟ 47 جمل هطلع إيه؟ مكتوب عندك في الجدول، هطلع حقة. أنا هقول لكم يعني إيه حقة مولانا. طب انا عندي 50 جمل هطلع ايه؟ ابدا، هطلع حقه. يا ماما الجدول بيقول لي من 46 ل 60 هطلع حقه. لما اوصل ل 130 كل 50 ازود واحده. ازيك يا سيدي؟ بره بص، طب ما تحرجنيش مع الجمهور بتاعي. الله يخليك، اتفضل. دي حكم ابن عطاء. عندي ولا 100 حكم. طب ادينا حبه منهم لما انت معاك كتير. عندي والله كتير. هات لنا حبه. طيب ادينا حبه، ربنا يخليك. اتفضل اقعد معانا. ده فقه بتاع حضرتك؟ بتاعي. الذي لا يقرأ الذي لا يقرأ. الله يخليك يا مولانا. بص يا سيادنا، صلوا على النبي. مين معاها الكتاب ده في الشباب الستات؟ ما هو انا كنت عايز اخليكم لما يجي بقى عصام فندي. خليك دلوقتي الجدول بيقول لي ايه؟ من 5 إلى 9 شاة واحدة. يبقى اللي معاه 5 جمال هيطلع كام خروف؟ طب اللي معاه 7؟ طب اللي معاه 8؟ طب اللي معاه 9؟ طب اللي معاه 10 جمال؟ 2. طب اللي معاه 13 جمل؟ اللي معاه 14؟ اللي معاه 15؟ حلو حلو، ركزوا معايا بقى، عشان كده الجدول ده تقروه، ده خلاصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث في الكتاب بس ما تستعجلوش. أنا بيقول لي من 46 لحد 60 بطلع حقة. عندك كم جمل يا مولانا؟ عندي 50 جمل، أنا أملك 50 جمل بس. هطلع إيه زكاتي؟ جمل اسمه حقة. حقة ده يعني كم سنة؟ اهو حقة، وهي من الإبل الناقة التي دخلت في السنة الرابعة، ماشية في الرابعة، اسمها ايه؟ حقة. ليه؟ عشان الجمل اللي عنده سنة بيتباع ب1000 جنيه، اللي عنده سنتين اكبر شوية بيتباع ب2000، اللي عنده 3 سنين، اللي عنده 4 سنين، اللي عنده 5 سنين. فده مش زي ده، مش زي ده. طيب خليكم معايا بقى ونركز في الحتة دي. أنا أملك 50 جمل، يبقى الشريحة بتاعتي من كام لكام؟ من 46 لحد 60 أطلع إيه يا مولانا؟ حقة. طيب بصوا بقى آخر ما شفناه في الأحاديث، بصي فائدة أدلة هذه الأنصبة ما رواه البخاري عن صحيفة أبي بكر الصديق التي بعث بها إلى البحرين. في صحيفة يعني في زي مشروع، زي قانون، بس ده قانون سيدنا ابو بكر كتبه بناء على ايه؟ اللي استفادوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كتب له الارقام دي وبعتها لمين يا مولانا؟ للبحرين. ده وده حديث رواه مين يا سيادنا؟ ها البخاري، مكتوب في الكتاب اهو، انا هجيب لكم كلكم. طيب ركزوا بقى معايا في النقطه دي عشان ما ننساش. من 91 إلى 120 جمل، اللي معاه 120 جمل هيطلع كام؟ حقتان. ازيك يا مولانا؟ طب من 121 لحد 129 هطلع 3 بنات لبون. انت تملك كم يا مولانا؟ انا املك 129 جمل. هطلع كم جمل؟ 3 جمال بس وصفهم اسمهم بنات ايه؟ لبون. طب انا بقى معايا 140. قال لي يا سيدي من اول 130 زود عليهم 50 يبقى الحد كام؟ 180. ازود ايها؟ بنت لبون. يبقى كده كم واحدة؟ لا بص يا مولانا، بص يا مولانا، في كل 40 بنت لبون لكن في كل 50 حقة. يبقى انا دلوقتي يا سيادنا طلعت كم بنت لبون لما معايا انا 129 جمل؟ 3 جمال. سنهم كم سنة بنت لبون؟ بنت لبون عندكم في الكتاب اهي عندها 2 ودخلت في الكام؟ في التالتة. دخلت في التالتة بعد 129. تزودوا 40 ولا تزودوا 50؟ لو زودنا 40 يعني من 130 لمية وكام؟ 70. يبقى نزود بنت لبون تاني يبقى كده 4. طب 170 ورحت مزود عليهم 40 يبقى 210. يبقى كده 5 كام؟ بنت لبون. رحت مزود عليهم 40 يبقى 250. انا عندي 250 جمل يبقى كام بنت لبون؟ ها 6. رحت مزود عليهم 40 بقوا 290 يبقى كام بنت لبون؟ 7. طيب انا بقى عاوز ازود بال 50. انا معايا 29 129 قولوا 130 هنحط 50 يبقى هطلع على القديم كم بنت لبون؟ 3. لما زودت 50 ازود ايها؟ حقه. يبقى من 130 ل 150 3 بنات لبون وحقه. طب من 180 وحط 50 يبقوا كام؟ 230. يبقى 3 بنات لبون وحقتين. من 230 رحت حاطط 50 بقوا كام؟ 280. يبقى 3 بنات لبون و3 حقات. انتوا بقى هتزودوا بالاربعينات يبقى تزودوا بنت لبون، هتزودوا بالخمسينات يبقى تزودوا حقة. اللي عايز يكتب يكتب واللي مش عايز يكتب مكتوبة في الجدول. بنت مخاض بلغت واحدة ودخل في التانية، بنت لبون بلغت 2 ودخل في التالتة. يبقى مخاض، مخاض يعني بقت صالحة للولاد، بنت مخاض وبنت مين؟ ها لبون. بعد كده حقة بلغت 3 ودخلت في الكام؟ آخر حاجة جزعة بلغت 4 ودخلة في الكام؟ انا بقى عشان ما تلخبطش بحفظهم بالترتيب لان انا بنسى. اول حاجة بنت مخاض، اعلى شوية بنت لبون، اعلى شوية ها حقة، اعلى شوية جزعة. ادي الاربعة بالترتيب. نقولهم تاني يا سيادنا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. بنت مخاض بلغت الاولى ودخلت في الثانية. انا عندي جمل عنده 16 شهر يبقى ده ايه؟ خلص 12 شهر ودخل فين؟ في التانية. يبقى ايه؟ بنت مخاض. طيب بعد بنت مخاض بنت لبون عندها كم سنة؟ خلصت 2 ودخلت فين؟ في التالت. يبقى مخاض ولبون. بعد كده حقة خلصت 3 ودخلت في الكام؟ عندي جزعة خلصت 4 ودخلت في الكام؟ بس خلاص. ها مين مش فاهم احاول اعيد تاني. اقرا يا مولانا الشرح. لا انت اعرفيهم بالترتيب، اعرفيهم بالترتيب. هننسى احنا بني ادمين. يبقى اول حاجه ايه يا سيادنا؟ ها مخاض لبون حقه جزعه، مخاض لبون حقه جزعه. سنة ودخلت في الثانية، 2 ودخلت في التالتة، 3 ودخلت في الرابعة، 4 ودخلت في الخامسة. هنحفظ الأرقام الصغيرة لحد 129. بعد 129 هتزودوا بالأربعينات يبقى نزود إيه؟ بنت لبون. هتزودوا بالخمسينات يبقى إيه؟ حقة. يلا مولانا اقرا. نعم. حيث نعت البنات أو ثانية من البعيد لها سنتان من 10 إلى 14 شاتان من 15 إلى 19 ثلاث شياه. بص يا سيدنا اللي ما كانوش معانا صفحة 129 قال المصنف: فأما المواشي، المواشي اللي بتمشي، فتجب الزكاة فيها في ثلاثة أجناس، منها حاضر ربنا يكرمك، واحد الإبل، اثنين البقر، البقر قصاده مين؟ ثلاثة والغنم، الغنم مين ومين؟ المعز والإيه والضأ. وشرائط وجوبها ستة أشياء، ستة أشياء. وشرائط لها: واحد الإسلام، صاحب المعيز دي كافر، الحرية عبد، العبد لا يملك، الملك التام بتوعه ولا بتوع واحد صاحبه، النصاب اللي هي الأرقام، لا في مشاركة بس بشروط هقولها لك دلوقتي، الحول يبقى سنة كاملة، الصوم يبقى احنا بنأكلها من غير ما نصرف عليها. ادي شروط الزكاة في المواشي الاربعة: الاسلام والحرية ها والملك والنصاب والحول والصوم. طب انا بقى دلوقتي ذكر هنا البلوغ، الاسلام والبلوغ، يبقى لو الصبي عنده 1000 جمل مين اللي يطلع الزكاة؟ وليه. مجنون، مجنون عنده فلوس ولا ما عندوش؟ عنده. واحد مجنون وابوه مات، ورث، ورث 100 جمل، يطلع زكاة ولا ما يطلعش؟ يطلع. مين اللي هيطلع؟ هو يا عيني غلبان، يا مولانا انت عندك 100 جمل، يضحك، ما هو مجنون. طب طلع فلوس، طلع قصدي جملين ثلاثة لله، يضحك، ما يعرفش حاجة خالص. فهمتها ولا فهمتهاش؟ مجنون. احنا بقى نحاسب مين؟ الولي او الوصي بتاعه. طب صغير عنده يوم، ست ولدت، الراجل بقى له سنين ما خلفش، اول ما شاف الواد وفرح من شدة فرحته مات، يلا الواد ده عنده كام سنة؟ يوم، يورث ولا ما يورثش؟ يورث. طب يا عم يا اللي عندك يوم طلع الزكاة، انا مالي، ما بيعرفش يتكلم، مين بقى اللي مسؤول عنه بقى؟ ها؟ الولي او الوصي، الولي او الايه، هو ده المطالب باخراج. طيب ما قالش الذكوريه زي صلاه الجمعه، فاكرين شروط وجوب الجمعه؟ الاسلام ها والبلوغ والعقل والحريه والذكوريه والاستيطان. اه خلي بالكم بقى هنا، بقى خلي بالكم هنا بقى، الست دي تطلع زكاه ولا ما تطلعش؟ مين اللي يدفع لها؟ جوزها ولا هي؟ ليه جوزها ما تفعلهاش؟ ليه؟ جوزها عايش، جوزها عايش وهي معاها فلوس، تطلع الزكاة ولا جوزها اللي يطلع لها؟ جوزها يطلع لها زكاة الفطر فقط. الزوج يطلع ايه يا سيادنا؟ زكاة الفطر فقط. اما زكاة المال احنا عندنا فصل تام بين فلوس الراجل وبين فلوس الست، فممكن الزوج يبقى فقير والست غنية. فهمت ولا فهمتهاش؟ في فرق. انا عايز من مراتي 1000 جنيه، قلت لها ادهولي هديه، قالت لي خده خلاص هديه، ايه المشكله؟ قالت لي لا، قلت لها طب سلف، من حقها تطالبني ولا مش من حقها؟ حقها. اقول تاني؟ طب انا مت، اه تطالب، تطالب لها ان تتصدق على زوجها، اه ليها انها تتصدق على جوزها، ايه المشكله؟ وليها انها تدي زكاه مالها لجوزها بشرط ان يكون جوزها فقير. يعني واحده ست معاها فلوس واتجوزت واحد غلبان ما معهوش فلوس فقير، هذا الرجل من الأصناف الثمانية اللي يندرجوا تحت الزكاة ولا لا؟ أيوة. آه فقير، واحد اتجوز واحدة ست بتشتغل في شركة كبيرة بتاخد 10,000 جنيه في الشهر، وهو كان بيشتغل مثلا يعني مهندس، مين اللي بيصرف على البيت؟ هو، هو اللي بيصرف. الراجل يا مولاي يا حجة، الراجل اللي عليه اللي ان ياكل ويشرب. فجاه الراجل ده لا قدر الله تعرض لاي ازمه ماليه، فبقى يعني رصيده في الفلوس صفر. يستحق زكاه ولا لا يستحق؟ يستحق، على انه مسكين او على انه فقير ما معهوش فلوس خالص، بدا يتداين عشان يصرف على البيت، فيستحق على انه فقير ويستحق على انه مسكين ويستحق على انه من الغارمين. يبقى كده كم واحد؟ ركزوا معايا بقى. هي معاها زكاتها 1000 جنيه، زكاة فطر ولا زكاة مال؟ زكاة مال. طلعت هي بقى على 100,000 2500، ده نصاب الزكاة بتاعها. جت على جوزها تديله زكاة مال ولا ما تديلوش؟ تديله. ليه؟ لانه هو مش مسؤول، هي مش مسؤولة تصرف عنه عليه. ففي فرق بين الراجل والست في الحتة دي. اعكسه، انا راجل الحمد لله معايا 100,000 جنيه، ومراتي فقيرة معيش فلوس خالص، انفع اديها الزكاة؟ يعني سؤال واضح، انفع اديها زكاة؟ لا زكاة فطر ولا زكاة مال. اقول تاني، اقول تاني، في فرق بين هنا، في فرق بين الناحية التانية، في فصل بين الراجل، ودي من عظمة الإسلام. في فرق، أنا دلوقتي راجل بشرب مخدرات وعليا ديون واترفع عليا قواضي، في بلاد برة فلوس الراجل والست مع بعض. طب الست غلبانة محترمة، ست طيبة محوشة فلوسها اللي ورثتها عن أبوها، كتر خيرها إن اتجوزت واحد بتاع مخدرات ما بيصرفش على نفسه، وكمان أروح أجيب لها ديون من برة؟ فهنا قلنا في فصل بين مال الراجل ومال ليها ست. لكن بلاد بره لا، لما الداين يعمل ايها؟ يطالب الاثنين وياخد فلوس الاثنين كمان. يلا حبيبي. من 20 الى 24 الفضيلات، من 25 الى 35 بنت مصادر وهي تربي بما تطلب السنة الثانية، من 36 الى 45 بنت لبون وهي من الإبل ما دخلت من في سنة ثالثة، من 46 إلى 60 قطة وهي من الإبل الضامن الذي دخلت في السنة الرابعة، من 61 إلى 75 جدعة وهي الضامن الذي دخلت في السنة الخامسة، من 76 إلى 90 بنت لبون بنت لبون. فائدة، أدلة هذه الأمس باب أرواح الجواري عن صديقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي بعث بها إلى البحرين، من 91 إلى 20 120 إلى 120 إلى 120 حفظتان، من 121 إلى 129 بنات لبون. يلا. من 130 فرقوا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. حاضر. نعم. لا تجد الزكاة في أقل من 5 من الإبل أو ما بين النصابين، وإذا بلغت الإبل 7 فزكاتها فيها شاة واحدة. حاضر. فائدة، ما يولد الفائدة دي مهمة أوي. ما يولد أثناء العام. أنا عندي دلوقتي 100 جمل، اتفقنا؟ لا خلينا في البسيط، 5 جمال، ال5 جمال هطلع عليهم إيه؟ شاة واحدة. ربنا كرمني الخمسة راحوا مخلفين 5 10، هطلع بقى خروفين ولا خروف واحد؟ هطلع على إيه؟ اسمعني بس، استني بس، استني، قول يا مولانا. ها، ما يولد أثناء الحول يضم إلى الإيه؟ إلى الكبار، ويلحق بهم فين؟ في العدد. هحسبه، هحسبه، لأنه هلحقه بمين؟ ها، بالكبار، لأن أنا عديت النصاب ولا ما عديتش النصاب لما بلغوا 5؟ عديت. خلي بالك، أنا عديت من 1 لـ5، علشان كده أنا ألحقتهم بمين؟ بالكبار. مين الكبار اللي أنا عديتهم؟ سيادنا حد يعني عايز حاجة في نصاب الإبل؟ يعني ده دين نعرفه، يمكن في يوم من الأيام نقعد مع حد نتكلم معاه نبقى عارفين الدنيا إيه. أنا يهمني نعرف حاجة واحدة بس، بداية نصاب الإبل كام؟ 5، يخرج فيهم كام؟ 1. الجدول بقى نبقى نعرفه بعدين. تعالوا بقى ندخل على البقر والجاموس والجاموس قياسا على مين؟ على البقر. دلوقتي ركزوا معايا بقى في البقر ده بقى. قال المصنف: وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع. خلي بالكم أنا عارف هشوف بقى تبيع وأشوف مسنة. وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. يعني كل 30 أزود تبيع أو كل 40 أزود إيه؟ فإما أطلع زكاتي على 60 أو أطلع زكاتي على 40. أنتم مين؟ نشوف مع بعض. تبيع ما له من العمر سنة، ده اسمه إيه؟ تبيع. يعني كانوا زمان يقولوا عليه تبيع بيتبع أمه، وأمه لما تمشي يمشي وراها لسه صغير شوية كده. مسنة خلاص بقى اعتمدت على نفسها وبقى معاها الكلية بقى وبقت تجيب 3 كيلو لبن كل يوم، يسموها إيه؟ مسنة. فإمتوا إيه بقى؟ هتطلعوا كل 30 ولا هتطلعوا كل 40؟ شفتوا الدنيا سهلة إزاي؟ أنت عندك يا مولانا أنا عندي 60 بقرة، يبقى طلع كام؟ 2 تبيع. طب عندي 90، 3. 120، 120 يا ابني، ما كل 30 واحد، يبقى 4. 4 في 3 ب 12 وحط الصفر. طب أنا عندي 150، بس أنا بتكلم في كلمة كل 30. تعالوا بقى أنا بكلمكم على الزيادة، معلش أنا بتكلم على الزيادة بتاعت كل 30 في تبيع ومسنة، بس الكلام ده هنقوله بقى في الآخر بقى. تعالوا نشوف التقسيمة اللي الشيخ قال عليها اللي جبناها من الصحيفة بتاعت مين؟ سيدنا أبو بكر. قال لي من 30 ل 39 أطلع كام؟ واحد تبيع. طب من 40 ل 59 ها؟ واحدة مسنة ولا مسنتان؟ بص كويس في الكتاب. من 40 ل 39 لأن لسه النصاب ما جاش، أنا النصاب عندي 30. طب إمتى النصاب التاني هيجي؟ لما أدخل عند 60. فاكرين في الجمال مش قلنا من 5 ل 10؟ طب من 5 ل 9 خروف بس. طب من 10 ل 14 2. هنا أهو من 30 لحد 39 ها؟ هطلع واحدة بس. طيب من 40 ل 60 من 40 ل 60 أنا عندي 60 يا مولانا، مش إحنا قلنا النصاب 30 تروح تحاطط عليها كمان 30، يبقى 2 تبيع، تبيعتان يا مولانا. ركز معايا مولانا، أنا معايا 30 بقرة، ليكوا عندي كام؟ اسمها إيه؟ تبيع. يعني عمرها كام سنة؟ سموها تبيع بتتبع أمها. عندي 50 أطلع إيه؟ بس مسنة. ليه مسنة؟ عشان أنا عديت ل40. واحدة واحدة، مش إحنا قلنا ال30 فيها تبيع وال40 فيها إيه؟ طيب أنا عندي بقى 59، 9 وكام؟ و50، هطلع كام؟ واحدة بس اسمها إيه؟ مسنة. يعني عندها كام سنة؟ عندي 61 بقرة، 61 بقرة، عندي كام؟ عندي 60 بالظبط، تبيعتين. ما احنا كل 30 طلعنا تبيع. طب عندي 85، احنا دخلنا في الاربعينات اهو بقى، انا عديت الاربعين كم مرة؟ هعمل ايه بقى؟ جد كلام مظبوط 100%، مسنتان. انتوا فاهمين ولا الكلام صعب؟ عشان مفيش جدول قدامك، انا قدامي جدول، عارف لو مش قدامي جدول كنت غلطت. معلش احنا ما عندناش بقر، كرمنا يا رب وبعت لنا بقر، هنتبع في العيد ان شاء الله. صلوا على النبي اخواننا، العمليه ماشيه بالراحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سهل كل حاجه. الشيخ فوق قال لي في الثلاثينات زود لي تبيعة، في الأربعينات زود لي مسنة. يعني إيه مسنة؟ مسنة سنتين. يعني إيه تبيع؟ تعالوا برجع في الجمال عشان ألخبطكوا. يعني إيه بنت مخاض؟ يعني إيه بنت لبون؟ يعني إيه حقة؟ يعني إيه جزعة؟ يعني إيه تبيع؟ بقرة سنة ودخلة، سنة ودخلة في الثانية. يعني إيه مسنة ودخلة في الثالثة؟ أقول تاني سهل خلاص بالتكرار يتعلم الشطار. الإبل مشيت إزاي فيها؟ 5 10 15 20 25 بدأنا نخش في الجمل. فهمتهاش؟ طيب تعالوا بقى للبقر. ها تبيع سنة، مسنة سنتين، بالتلاتينات هحسب بالتبيع، بالاربعينات هحسب بليها بس خلاص. طب في الاخر خالص هزود ايه؟ وصلنا لحد 159، اخرنا كام؟ 159 دي لما اقسمهم على 30 يطلع لي فيها الكام؟ كام 30؟ 159 دي فيها كام 30؟ فيها خمسة. لا لا انا عايز كام 30 بالظبط؟ خمس تلاتينات يطلع فيها كام تبيع؟ خمسة. بعد كده كل ما تزود لي 30 تطلع ليها تبيع، تزود لي 40 تطلع لي مسن. انا عندي 180 بالظبط، هطلع كام تبيع؟ 180 بقرة ستة. خلاص سهلة اهي بقى، سهلة اهي سهلة. اقرأ مولانا تحت. ثم إذا ازداد العدد ففي كل 30 منه تبيع. أظن أنا أقدر بقى أحسب بقى. سيادتك المزرعة بتاعتك فيها كام جمل؟ فيها 129 جمل. 100 وكام؟ هطلع كام جمل؟ 3 بنات لبون. بعد 129 لو هتزود لي بالاربعين زود لي بنت لبون، بالخمسين ها حقة. تعال للبقر اخرك كام؟ اخر 159. 159 اطلع كم بقرة؟ خمسة. عمرها كم سنة؟ لو زودت لي على 159 بالتلاتينات يبقى كل 30 تبيع، كل 30 تبيع. طب بالاربعينات؟ كل 40 مسنة، كل 40 مسنة. خلصناها. يلا مولانا اقرا لي الكلمتين اللي تحت. ثم إذا ازداد العدد. الكلام ده ما حدش بيقراه، لكن ده دين يا اخوانا. ما حدش بيقراه. وبدون مبالغة، ما حدش بيذاكره. لكن إيه المانع لما نقعد نرغي مع بعض كده؟ وبالتكرار يتعلم الشطار وبننسى، إيه المشكلة؟ كتاب أهو نقعد نتكلم. ويبقى الكتاب في بيتي. بحيث لما الزنق اطلع. فهمتها ولا فهمتوهاش؟ ويبقى المرء دال على الخير. يعني ايه دال على الخير؟ اي واحد عنده مزرعه نقعد نرغي معاه ونفهمه الدنيا ماشيه ازاي. ما احنا نقول بقى، والا الدين هيموت. ولذلك الخير فيا وفي امتي الى يوم الدين. ليه؟ عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس علم خير من عباده كم سنه؟ 70. لكن اني احسن مجالس العلم اللي فيها الفقه. خلصهم بس كده في العشرة ده دول. الغنم احنا قلنا الغنم اتنين اللي هو مين ومين؟ الخرفان والمعيز. واحفظوا الشروط بتاعتهم. عندك كام؟ انا عندي 39 خروف. مفيش. ليه؟ اول النصاب 40. طب انا عندي 80 خروف. طب انا عندي 90 خروف. طيب انا عندي 119 ها في الجدول اللي باصص في الجدول خروف. طب انا عندي 120 ها بص كويس في الكتاب. 120 ها واحد. اول النصاب الثاني 121. لحد كام؟ ها لحد 80. لحد 200. بص يا سيادنا، من 1 لـ120 خروف في كم خروف؟ 1. من 121 لحد 200 كم خروف؟ وفي كل مئة واحد. يبقى اللي عنده 200 خروف هيطلع كام؟ طب واللي عنده 201؟ 201. 401. بص يا مام، بالراحة. عيد تاني المشكلة. من خروف ل120 خروف واحد. من 121 دخلت في الشريحة التانية. آخر الشريحة التانية امتى؟ 200. طب 201 أنا دخلت في الشريحة التالتة. ولذلك من 201 لحد 300 كم خروف؟ 3. طب 301؟ 4. جدعة. طيب 500 خروف؟ 5. 501؟ 6. إذن من 1 لـ120 خروف، من 121 لـ200 خروفين، وفي كل مئة واحد. أنا بقى عندي 2000 خروف، أطلع كام؟ 2000 بالظبط، أطلع 20. طب عندي 2001، 21 خروف. بس في كلام. أول حاجة إيه؟ شاة واحدة اسمها جذعة. جذعة، الجذعة دي إيه بقى؟ ليها سنة. ليها إيه؟ طيب، أو من المعيز هطلع حاجة اسمها ثنية. ثنية يعني عن كم سنة؟ فلو أنا بربي خرفان يبقى هيطلع إيه؟ ها؟ خروف عنده كم سنة؟ سنة، اسمه جزعة. طب لو أنا بربي معيز تطلع ثنية واحدة بقى، هي واحدة بس عمرها كم سنة؟ اسمها إيه؟ ها؟ ثنية. يبقوا تعالوا نحسب كده مع بعض، اللي دخلت في السنة التانية من الجمال اسمها إيه؟ بنت مخاض. طيب، واللي دخلت في التانية من البقر تبيع، واحدة ودخلت في التانية، مسنة 2 ودخلت في التالتة. طب الخرفان، الخرفان ما كلمناش فيها، احنا قلنا جزعة خلصت واحدة ودخلت في التانية، لكن المعزة اللي عندها سنتين اسمها ثنية. في مشكلة في الأرقام دي سيادنا، عشان خاطر ربنا، اللي عنده خروف من خروف لمية وعشرين بيطلع واحد، من 121 لـ200 2، وفي كل 100 ها واحد، من أول النصاب إلى آخر النصاب. فاللي عنده 300 هيطلع كم خروف؟ 300؟ 3. طب من 301 لحد 400؟ 4. اللي عنده 301 4، واللي عنده 350 4، واللي عنده 400 4. طب واللي عنده 401 5. فائدة: ولا يجب فيما دون الأربعين شيء، كما لا يجب شيء فيما بين كل عددين. يعني من 200 لـ300، قصدي من 201 لـ300 في كم خروف هنا؟ ولا حاجة خالص، هو دخلنا في الثلاثة وشكرا على كده. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا ربي حين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مش سلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.